يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.